الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب صحيح مسلم، هو أصح الكتب عند المحققين بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري. وما زلنا مع كتاب صفات المنافقين، نعوذ بالله من النفاق، نسأل الله تعالى بالصدق والإخلاص، نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، فهي أشرف المجالس على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يحسن سنده مقارب، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. فنسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. أعوذ بالله من النفاق. قال الإمام الحسن البصري: قال: لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. لا يأمنه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول على النفاق، فهو شر الصفات، فهي شر الصفات، هذه صفة صاحبها في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من الخذلان. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأكثر عنه الإمام مسلم كما سبق، روى له أصحاب السنن، أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت نبيل. حسن بن موسى بن عيان من الثقات الأثبات، من رجال الصحيح. زهير بن معاوية أبو خازم الضرير رمي بالإرجاء، لكنه من الثقات الأثبات من النبلاء. نعم. أبو إسحاق السبيعي اختلط، وهو من الثقات. نعم. رضي الله عنه وارضاه. نعم. زهير ابن حرب أبو خيثمة أيضا من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر عنهم. نعم. ومن الثقات من رجال الصحيح أيضا. وهذا من بديع تنسيق الإمام مسلم كما قلنا، وقدم الناس أو قدم بعض المغاربة صحيح مسلم على البخاري بسبب هذا التنسيق. سفيان بن عيينة هو الذي قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. الإمام ابن عيينة كان ثقة ثبتا نبيلا صدوقا، وكان عالما فقيها. وابن عيينة هو أثبت الناس عمرو بن دينار، يعني هذه قاعدة ضبطها في الرجال، سفيان ابن عيينة هو أضبط الناس في عمرو بن دينار. عمرو هنا مهمل ولكنه هو عمرو ابن دينار، لأن ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو ابن دينار. عمرو ابن دينار من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. جابر بن عبد الله ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، هو الذي قال فيه وسلم بعني جملك، وقال بعنيه بأقية، ثم لما ذهب إلى المدينة أعطاه وسلم ماله وقال لبلال أرجح له، ثم قال له تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. هو الآن يأتسي أو قل يتعامل يظهر عليه أثر صفات الله جل في علاه، لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، فلما أدخلهم الجنة رد عليهم أموالهم وإيش وأنفسهم، وهذا من كرم الله وجود الله على العباد، قد اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم ثم رد عليهم أموالهم. وهكذا السلام اشترى الجمل من جابر فأعطاه الثمن ورد عليه أيضا الجمل. وقلنا بأن هذا من أصح من أسد ما يمكن أن تتقرب به إلى الله جل في علاه، أن تتعرف على الله حق المعرفة، وأن تطبق ذلك عيانا، أن يظهر أثر أسماء الله وصفات الله عليك. فالله كريم ويحب كل كريم، والله جواد رحيم يحب كل جواد رحيم، والله رفيق يحب كل رفيق. الغرض المقصود فإن الجود والكرم من الله جل في علاه يحبه في العبد، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اشترى الجمل وأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم وقوفا بجانبه على الدين الذي كان معه. جابر بن عبد الله روى له أصحاب الكتب الست. جزاكم الله عنا خير. الكلام هنا على صفات المنافقين وأحكام المنافقين. النفاق في اللغة هذه المادة، المادة التي أخذت من نون والفاء والقاف تدل على الخروج، مجمل هذه المادة وأصل هذه المادة تدل على الخروج. قال ابن رجب الحنبلي هذه المادة يعني من جنس الخداع والتحايل والغش والدغل، هذه المادة من جنس الخداع، وهذا حق، لأننا لو قلنا في النفاق حتى وفي اللغة بأنها كأن العملة لها، العملة لها وجهان، والوجهان هنا إما لهم حالات ثلاث، إما ينطبقان، إما يتقاربان، إما يتباينان. النفاق هو التباين، النفاق هو التباين بين الوجهين. لذلك النفاق في أصل التشريع هو أن يخالف الظاهر الباطن، النفاق في أصل التشريع أن يخالف الظاهر والباطن، وقد يكون أيضا يخالف القول الفعل، والله جل في علاه يختبر العباد ليظهر مكنون القلوب بكثير من القوارع، بكثير من المسائل التي تنزل تترى على الناس لإظهار مكنون النفس. عامة النفاق أصل النفاق مخالفة الظاهر مخالفة الظاهر الباطن، وهذا أصل النفاق. لذلك قال علماؤنا الجرجاني في كتاب التعريفات، قال النفاق إظهار الإيمان باللسان وإبطال الكفر في القلب بالجنان، إظهار الإيمان باللسان وإبطان الكفر بالجنان. والنفاق نفاقان: نفاق أكبر يخرج صاحبه به من الملة ويكون في الدرك الأسفل من النار وهو قد استحق اللعنة وأحاطت به لعنة الله جل وعلا من جميع الجهاد. ونفاق أصغر هو وسيلة إلى النفاق الأكبر، والنفاق أشد من الشرك. فإذا كان النفاق الأكبر أشد من الشرك الأكبر، فإن النفاق الأصغر أشد من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى النفاق الأكبر الذي هو أشد من الشرك الأكبر. أما النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في أركان الإيمان الستة، وجحود ذلك في القلب أو إنكار ذلك في القلب أو إبطان الكفر، كما في هؤلاء الطائفة المبتدعة الضالة، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين واخسف فيهم الأرض، الذين يبتطنون الكفر ويظهرون الإسلام من الباطنية أرضها الباطنية، الذين يبتطنون الكفر والكفر بالله والكفر بالرسول والجحود بالله جل في علاه والجحود بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من النفاق الأكبر، إظهار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفي حقيقة الأمر أنهم لا يؤمنون بذلك البتة، وإبطان أو يعني دمار الكفر بالله جل في علاه وبالملائكة وبالرسل وأيضا باليوم الآخر. النفاق الأكبر هو أشد ما يكون خطرا على الأمة، والنفاق الأكبر أشد من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق نفاقا أكبر أحاطت اللعنة به، أحاطت لعنة الله جل في علاه به، ومن أحاطت به لعنة الله جل في علاه فلا رجوع ولا فيء له بحال من الأحوال، ولا نجاة له ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. المنافق الأكبر هذا الذي يسعى في تقويض يعني أعمدة الإسلام ويسعى في استئصال شافة المسلمين، يمشي ويدب دبيب النمل وهو يريد بذلك يعني إخفاق راية الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه جل في علاه. النفاق الثاني هو النفاق الأصغر، والنفاق الأصغر هو كما وصفه صلى الله عليه وسلم خصال من خصال أصحاب النفاق الأكبر، وهؤلاء الكذبة أو الفجرة، إذا خصم فجر هذه من يعني من دلائل النفاق الأصغر. النفاق الأصغر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، أجمل في الحديثين الصفات التي إذا رأيتها على عبد قلت إما هو منافق نفاق أصغر وهو إلى على شفير هلك، أو في خصلة من خصال النفاق الأصغر. من هذه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، فإن وجدت العبد إذا تحدث كذب وقد يعني صار الكذب سرية في كلامه وفي فعله بلسان حاله ولسان مقاله، فقد يصدق المرء بالقول ويكذب بالفعل، ولسان الحال يدل على كذبه الباطن. فالكذب من صفات ومن خلات المنافقين، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على من ينتحلون الكذب، وهؤلاء الذين يقولون في عصرنا الآن يكذبون يقولون نكذب لرسول الله، هم قالوا ذلك تصريحا، لكنهم يتبجحون يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، كذابون أفاكون، تسقط الدعوة بكذبهم، والله لا يقبل منهم ذلك بحال من الأحوال. وابن تيمية يقول: وعلامة الإيمان وعلامة السداد والرشاد الصدق، وعلامة النفاق وعلامة الفسق والفجور الكذب، علامة النفاق الكذب. فالكذب ليس من حالات المؤمنين بحال من الأحوال، ولو زعم من زعم أنه يريد نصرة الدين بالكذب فإنه لا يكون نصرة الدين بحال من الأحوال، وإن الله يخذله، لأنه بذلك يخذل الدين ولا ينصر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. هذه الخلة الأولى من خلال النفاق. فإن وجدت الرجل يكذب، طبعا العلماء يقولون باتفاق هذه الخصلة إن استدام عليه، لكن إن وقع في الكذب مرة أو مرتين لا يكون منافقا، هذه لا يكون كذلك، ولكن الذي استدام في حديثه الكذب هذا المنافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. طبعا وعد أخلف فهمه الناس على غير وجهه أيضا، إذا وعد أخلف هو الذي إذا وعد بيت النية على الخلف، هذا هو الذي فيه خاصة من خصال النفاق. وإلا فباتفاق العلماء كما نوه إلى ذلك الغزالي وغير الغزالي بأنه من وعد وفي نيته الوفاء فجاء العذر فلم يستطع الوفاء فهذا ليس منافق، لا ينطبق عليه سورة النفاق التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النفاق هنا لأنه قريب من الكذب، هو منافق لأن الظاهر يخالف الباطل، وهذا ينطبق على سورة من وعد وأضمر الخلف. هنا الظاهر يخالف الباطل، لكن من وعد وأضمر الصدق في الوعد ثم جاء العذر فما استطاع أو كان قد وعد للأمان عنده أمنية يعني يتمنى أن يكون كفيلا لمئة طالب علم وقال بذلك لكنه ظروفه لم تساعده لم يكن منافقا. الغرض المقصود المسألة على ابتداء الأمر والله يكشف عما في القلوب وفي الصدور، فإذا وعد ولم يبيت الخلف فلا ينطبق عليه الحديث، أما الحديث ينطبق على من وعد وهو يبيت الخلف. وكثير من الناس يتساهلون حتى من الوسط الملتزم عندما تقول له على شيء يقول لك إن شاء الله سأفعل، وهو يقول إن شاء الله هروبا وتعليقا لا تحقيقا، هو يقول إن شاء الله لأنه مبيت النية ألا يفعل، فإن واجهته وقال لك إيه لم يشأ ربنا شيئا، أنا قلت إن شاء الله ولم يشأ إلا جل في علاه، فهذا نوع نفاق. أما إن قال إن شاء الله تحقيقا وهو لم يحنث حقا، وإن كان في الظاهر في الحالتين لا يحنث، لكن نحن نتكلم على الأمر الأخروي عند الله جل في علاه، نجاته أن لا يكون قد بيت النية على الروغان والزوغات، هو بيت النية على حقا أن يكون تحقيقا لكنه لم يستطع. فهنا في الخلة الثانية وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، وأعظم الخيانة الخيانة لله ورسوله. قال الله تعالى لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أعظم الخيانة خيانة الله وخيانة الرسول، خيانة الله في كتابه سبحانه جل في علاه بالتحريف أو خيانة الله جل في علاه بالقول بأن القرآن ناقص ليس هذا بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو بالتأويل زعموه تأويلا ولكنه تحريف الكلمة عن مواضعه، نوع خيانة، خيانة لله وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتداع في الدين فهو خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخيانة بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تمن خان، وإذا تمن على على على الطفل، على الولد، على الزوجة، على الدين، على على على, على السنة، فالخيانة من صفات المنافقين. لذلك قال الله جل في علاه أظهر أن الخيانة صفة نقص في كل أحوالها. قال عندما قال الله تعالى عندما نقل لنا عند قول المنافقين قال إنما قال وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله تعالى يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قابلهم، وقال الله جل وعلا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن لما تكلم عن الخيانة لأن المكر أو الخديعة أو المكر أو الكيد أو الاستهزاء له كمان من وجه ونقص من وجه، فهو كمان حين اتصف الله به جل في علاه. أما الخيانة فالنقص من كل وجه، لا تجد مؤمنا خائنا بحال من الأحوال. لذلك هذا الذي جعل عمر بن الخطاب يقول والذي نفسي بيدي لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لأمرته على الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. ولذلك قالت يا آبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ من الأمانة، هو الآن أم الأمانة في هذا الباب، حفيظ عليم وعن علم، أمانة عن علم، والأمانة لا يصل إلى الإنسان إلا بالعلم. المصيبة كل المصيبة أن يتعلم العلم ثم يخون بعد ذلك. اللهم اغفر لنا، اللهم نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ يا رب العالمين بكرمك وجودك أن نأمن مكرك يا أرحم الراحمين. فالله جل في علاه قال فقال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، وقال يؤكدون كيدا وأكيد كيدا. لكن عند الخيانة ماذا قال؟ قال فقد خانوا الله من قبل ما قال خانهم، ولكن قال فأمكن منهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هذه دلالة واضحة جدا على إظهار بأن الخيانة نقص من كل وجه، فلا يجوز للمؤمن أن يكون خائنا بحال من الأحوال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وإيش وأعراضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر. هذه أم المصيبة التي نراها الآن حتى في الوسط المستهزئ، إذا خاصم فجر وإذا فجر أخرج لك بعدما رضي عنك تكلم فيك أن صعد بك إلى السماء كأنك تطف حول العرش والناس في الأرض، وعندما غاضبك أو غاضبته نزل بك إلى سابع أرض والجنون يستعيذون بالله من شرك. هذا الذي نراه الآن في هذه الصفات التي تشبه صفات المنافقين، إذا رضي عنك أحسن القول وإذا سقط عليك يعني تدنى في القول، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك كان ينأى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عن هذه الصفة الذميمة، قال وأسألك كلمة الرضا في الحق والغضب، قال وأسألك كلمة الرضا في الحق والغضب. فمن صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، وقد قالها الله تعالى في سورة البقرة عندما قال إذا خاصم فجر، لها شاهد من كتاب الله في سورة البقرة، شيء عندك فاسكت. ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طب احل عشان تعلم افضل، اركز في طلب العلم. ها اتفضل احل، يحبك يريدك تتزوج عشان يورثك في ركبتك، يعتقدون ان هو بتصل عليها الزواج، اعتقاد باطل هذا، خلي بالك اعتقاد جاهلية، انت فاهم مش فاهم؟ طب احل لما تتزوج، احل عبال ما يأتيك الدليل. طيب ايوه وبتوضي صوتك لتبات الآية، اخطأت في القراءة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلب وهو ألد الخصام. لذلك بيانت عائشة رضي الله عنها أن أبغض الناس عند الله جل في علاه هو ألد الخصام، نعوذ بالله أن نكون كذلك. وإذا خاصم فجر، هذا النوع الثاني من نوع النفاق، بينهما اتفاق وبينهما افتراق. النفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، والفرق بينهما النفاق الأكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويكون كافرا أكبر مشركا أكبر، ويكون في الدرك الأسفل من النار كما قال النبي الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق الأكبر إذا أظهر اعتقاده الباطني فعلى ولي الأمر أن يأخذه فيقيم عليه الحد. لذلك قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أما النفاق الأصغر فهو وسيلة، والتعذير من ولي الأمر لولي الأمر أن يعذره لا يصل به إلى ما يصل به إلى النفاق الأكبر. والمنافق الأصغر كما قلنا هو على مشارف هلكة لكنه لم يكن خرج من الملة. جاء الكتاب وجاءت السنة بفضيحة المنافقين، أنت ترى سورة التوبة كما قال عنها ابن عباس قال هي الفاضحة، هذه السورة التي جاءت وما زالت تفضح المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. قال الله تعالى ومنهم من قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولأكونن من الشاكرين. فلما أتاهم من فضله تولوا بخلوا به وتولوا. فقال الله جل في علاه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال الله جل في علاه، وهذه كما قال بعض العلماء أنها من سورة التوبة على سورة الأنفال، قال الله جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال الله تعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم لا يسمعون، أجيبوا بسرعة لأن هذه مسألة في العذر والجهل مهمة جدا. هم لا يسمعون، يسمعون لكنهم لا يسمعون سمع إيش؟ سمع إجابة. لذلك هذا نفرق بين من يقول، وهذا ضعف العلم، لا الذي يقول المهم بلوغ الحجة وليس المهم فهم الحجة، أخطأ والله. حتى نقل عن العلماء أن الفهم غير مراد، هذا ليس صحيح. الفهم فهمان، فهم إجابة، فهم يستلزم الانقياد والانصياع والاستسلام التام، وفهم به إباء. الفهم الذي تقام به الحجة هذا المطلوب، وإلا فنسلم له وظيفتان بلاغ وبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا لك الذكرى، ها وليش قال لتبين؟ فلا بد من البيان. لكن كما قلنا الفهم فهمان، فهم يكون به إقامة الحجة، وفهم يستلزم الانقياد والاستسلام والإيمان كفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في تنصيص كلامه قال: ولا يقال بأنه لابد من فهم أبي بكر وعمر. نعم هذا المطلوب، لا يقال بذلك. إذا فهم الحجة فهمها مثله وقيمت عليه الحجة. هذه مسألة إن شاء الله سيأتي في شرح مسائل كتاب مسائل الجهل في مسائل الاعتقاد، نفصل لكم تفصيلا بديعا تعلم كيف التأصيل الصحيح في هذه المسائل، حتى لا نرى الغلو ولا نرى الجفو، ولا يأتي المتنطع غائر العينين يتهم في نوايا الصادقين والعلماء، ولا أيضا يأتي المخذل يقول إيمانه كإيمان جبريل. نحن بين طائفتين، النار جهنم في الناحيتين، والله ينجي المرء إذا صار على الطريق المستقيم. فلا بد أن تقف عالما على بصيرة في أمرك أخي الكريم. فهنا الله تعالى قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو كانوا لا يسمعون فالصم البك لهم على الله الحجة يوم القيامة، فهم يمتحنون كأهل الفترة. والحديث السنن والحديث صحيح، ما سمع ما ما ما ما بلغته الحجة أصالة، لم يسمع إذا لم تبلغه الحجة. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى هنا نفي السماع، هنا السماع الذي به الإجابة، الانقياد، الانقياد والانصياع وإيش وتمام الاستسلام. فقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرض. هذا هو النفاق اللي في القلب. قال الله جل في علاه لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن شوف انظر، يخالف الفعل القول. قد أقول حبيبي أنا عندما أراه ينشرح قلبي وصدري، وإذا رآك قبل رأسك ويديك وتكلم فيك ما تكلم من المدح والثناء، ما أن استدرت إلا وقال: تعرفون هذا ابن الجنية التي خلفها الشيطان الرجيم، هذا الذي فعل وفعل. وهذه مصيبة كبرى. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين، شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهذه علامة النفاق. قال الله جل في علاه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال الله جل في علاه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم إيش ولو أوضع خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأنت ترى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ماذا فعل؟ خذل الصف المسلم برجوع ثلث الجيش، وهو الذي عاون اليهود في تأليب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئصال شأفة المسلمين في المدينة. وهو الحديث سيأتينا: قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه من صفات المنافقين. وجاء ذم المنافقين عندما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم بين لك العلامات عندما قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. هذا للمتوسمين كما قال الله تعالى في ذلك الآيات للمتوسمين الذين يتفرسون في الناس. وإن من الناس، والحديث وإن كان في ضعف لكن سنده مقارب، وإن من الناس من يعرفون الناس بالتوسم. وكما دخل أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما ارتقى الخطيب عثمان بن عفان على المنبر ويخطب، فنظر إليه فقال: ما لي أرى أعينا قد زنت. وكان قد نظر نظرة فجأة على امرأة مرت أمامه، لكن أثرت لترى كيف تؤثر، سهم يؤثر. فقال له أنس بن مالك: أوحي بعد رسول الله؟ فقال له: لا، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فرصة المؤمن فإن المؤمن يرى بنور إيش بنور الله. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. التوسم والتفرس هذا في الناس، هذه هبة يعطيها الله من يشاء، وهذه لا تكون إلا بصلاح النية. يتفرس في الناس، يعرف جوانب شخصية خفية، يقول: هذه الجوانب ستظهر بموقف، والله سيظهرها، لكن تبقى قانعا بأنها موجودة. وإن أظهر لك الوجه الجميل وأخفى عنك كل قبيح، لكن سيأتي لا يأبى الله لأي أحد دعما إلا ولا بد أن يختبره حتى يظهر هذا الزعم، هل صحيح أم لا. والله جل في علاه عليم حكيم. وربك ينظر إلى القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك وصفهم الله جل وعلا في كتابه حين قال الله جل في علاه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وقال الله جل في علاه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله جل وعلا: إن المنافقين هم الفاسقون. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في النفاق وعلامات النفاق وذم النفاق، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والمنافق ليس بمؤمن، بل المنافق حقيقة ليس بمسلم، المنافق حقيقة ليس بمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أقول إخوتي الكرام، آية الإيمان حب النبي، وآية النفاق بغض النبي، توافقون؟ ائتونا بالدليل. الضيف اللي جنب الصغير علي صوتك بعد إذن حضرتك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم، الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه فيها دلالة على المحبة، لكن هذا باللازم، هناك حديث بالتصريح، بس جزاك الله خير، إجابة صحيحة. هات خالفت المهندسين في في في دلك وسمتك. قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيش؟ من نفسه، صح؟ لا، ما قالش من نفسه، ما فيش حديث قال من نفسي بحد منها. جاء الضمة حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما قال والناس أجمعين، هو منين؟ من بني البشر ولا من بني الخشب؟ أي حد من بني البشر ولا من بني الخشب؟ من بني البشر، صح ولا لا؟ يبقى لابد راوي الحديث يقول أنا من بني البشر إذا أنا دخلت، صح ولا لا؟ فلو كان صحابي راوي الحديث نقول له أنت من بني البشر دخلت، وإذا كان تبعي نقول له أنت من بني البشر دخلت، أنت من بني البشر، لأنه قال والناس ناس ينزل تحته كل بني إيه؟ بني البشر. يبقى عمر الخطاب لما يروي نقول له أنت من سادات بني البشر، أنت من أجلاء، أنت من أعظم الناس قدرا، فأنت داخل في الباب. فلذلك لما جاء للنبي وقال أنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي، دل أن النفس دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقال لا يا عمر، يعني كمال الإيمان الواجب غير موجود الآن. أصل الإيمان موجود، حب النبي موجود، يبقى أصل الإيمان، لكن كمال الإيمان الواجب لابد أن يقول أحب إليه من نفسه، ولا يرغب بأنفسه مع النفس. قال فأخذ بثيابي فقال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، وهو صادق فيما قال، أنت أحب إليه من إيش؟ من نفسه. فنقول آية الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم، وآية النفاق بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. والله هذا ليس من رجم بالغيب، لكن هذا باللزوم والاستنباط والصحة، ولذلك هذا جاء من قول السلف. ده جاء أن قلنا آية الإيمان حب الأنصار، ومن الأنصار معاذ وغير معاذ، وما ألزم الله حب الأنصار على الناس إلا بإيمانهم وإيش وعلمهم. فالعلماء هم أولى الناس برسول الله، وهم أولى الناس بالأنصار، وهم أولى الناس بالمهاجرين، فلذلك حب العلماء دين ندين الله به. فآية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. فما بلنا نرى غائر العينين يأتي فيتهم الناس العلماء الأخيار الأبرار، يتهم الأخيار الأبرار في أعراضهم ونواياهم. هذا لهوى مركب في رأسه، يتكفر الناس أنت مداهن وبتبيع دينك بثمن بخس دراهم معدودة، هذا من اللغط، وهذا من سوء الفكر والضلال المبين. ويقابله أيضا الفكر الآخر الذي يخذل الناس ويقول إيمان جبريل كإيمان إيش؟ كإيمان أحد الناس. هذه مصيبة كبرى، بين طائفتين غلو وجفو، أو بين غاليين، غال في الطرف الأول والثاني غال في الطرف المقابل. فلذلك نحن نقول العلماء حبهم دين ندين الله به، وهذا قد قاله من له سنة متبعة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان السند مقارب، سند القصة المشهورة بين علي بن أبي طالب وبين من؟ الكميت، يا كميت. فقال له وحب العلماء دين ندين الله به. لذلك الإمام الشافعي قال في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون، قال لو لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم لله وليا، فلا أعلم. ولذلك أول الناس دخولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم العلماء. فآية الإيمان حب العلماء، وآية النفاق بغض العلماء. لذلك استنبط العلامة البحر الذي لا ساحل له من المتأخرين خاتمة المجتهدين بحق، وهو الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على العلماء، أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على العلماء وعلى طلبة العلم. وعن أنس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خلة من خلال النفاق حتى يدعها. وذكر إذا حدث كذا، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، كما بينا قبل ذلك. قال بريدة بن الحصيب في هذا في السنن بسند صحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق يا سيد، فإن قلتم للمنافق يا سيد أو قال فإياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا تقول للمنافق يا سيد، وهذه من السنن المرسلين. إذا قلت للمنافق يا سيد وسويت بينه وبين السادات بحق، فأنت الآن وقعت في الظلم البين. فإن من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، ومن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، أن تضع السيادة في غير أهلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، تصدر من لم يتأهل فزادت الفتن. ثم بعد ذلك يحاربون على كراسيها مهتزة مثلا، أو يحاربون على أمور زائلة، ولكن من أراد الله وأراد الدين فدله وسمته غير ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الفاسق. وقال في رواية: يقلل من شأنه ويحقر، الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا النفاق، أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أخاف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. أخاف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، وهذا هو الأهم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. يحسن كثير من الناس الكلام ولا يحسن كثير من الناس العمل. لذلك قال: وقليل ما هم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالريحانة. المؤمن الذي يعمل بالقرآن أو يقرأ القرآن ويعمل به كالريحانة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فإنه كالإيش؟ كالتمرة. فإنه كالتمرة طعمه طيب ولا ريح له. والمنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به الأولى أترجة، لكن أنتم لستم بنائمين أو أنا نائم، فرق بين الأترجة والريحانة. الريحانة إيش؟ ريحها طيب ولكن طعمها مر، لكن هو قال في المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن ويعمل به فهو كإيش؟ أو يقرأ القرآن ولا يعمل به فهو كالتمرة، طعمها طيب وريح ولا ريح له. ويعني هنا فيها لفتة وفائدة، يعني ليست لها ريح سيئة لكنها لا ريح له، يعني ليس فيها زيادة فضل. والمنافق الذي يقرأ القرآن جزاء وفاق أجل تباق، لأنه يقرأ أعظم كلام الله جل في علاه. والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به فهو كالإيش؟ كالحنظل، طعمه مر وأيضا لا ريح له أو ريحه إيه؟ سيء. هذا ضرب المثل من سلم للمنافق، نعوذ بالله من النفاق. ولذلك قال الإمام الحسن البصري: النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. وقد قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. لذلك نرى الصحابة الكرام كان كل واحد منهم يخشى على نفسه من النفاق. لما خرج حنظلة رضي الله عنه وأرضاه خرج يبكي ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. يراجعون أنفسهم، يعرفون من أين أوتوا، أما نحن فلا. عفوا قال خرج وقال نافق حنظلة. فقال له أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال أجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني في الجنة أو في النار. فعندما أترك النبي صلى الله عليه وسلم وأذهب إلى البيت عافسنا الرجال عافسنا النساء والأطفال، يعني انشغلنا بأمر الدنيا ألهتنا الدنيا. قال والذي نفسي بيدي أنا كذلك. إذا نافق أبو بكر نافق أبو بكر. ثم جاء عمر فسأل أبو بكر وسأل حنظلة، فلما سمع قال والله إني لا أفعل ذلك. نافق عمر نافق عمر، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحنظلة بعدما تكلم معه هذا الكلام، قال لو بقيتم على ما كنتم عليه معي لا صافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة فهمها المتلاعبون، ساعة معصية وساعة إيش طاعة، ساعة القلب كما يقولون هذه، وإن كانت الترويح الترويح المباح ليس الترويح المحرم. فالصحيح الرارح بذلك قال ساعة وساعة لك أن تستروح وهذا ليس فيها ثم شيء، فإن النفس تأتيها الملل تأتيها السآمة ويأتيها الملل الملل ما دمت تفعل المباح حتى ولو كنت رفيع القدر. يمكن أن تخبئ ذلك ما لا يعرفه أحد من أجل المروءات، لكن لك أن تستروح بالمبيحات لعل الله جل في علاه يملأ قلبك غنى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك ممن يتقرب إليه بالقربات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات. فكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. أرأيت عمر بن الخطاب وهو يدور ويحور ويكور حول حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم والله بين لرسول الله بعض أسماء المنافقين، فأخذ حذيفة وعرفه أسماء هؤلاء المنافقين. فكان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب يلف يدور حول حذيفة ويقول بالله عليك يا حذيفة بالله عليك سماني لك رسول الله. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفجر الذي سلكته، عمر الذي جاء الفارسي ينظر إليه ولا يمكن للمنافق أن يعدل، وكيف يعدل وهو منافق ظلم في معامله مع معاملته مع ربه جل في علاه، فينظر إليه وقد توسد نعله ونام بين يدي الرعية، فيقول أين قصر الأمير؟ قال الأمير هذا الذي ينام ويتوسد نعله تحت الشجرة. قال إيه يا عمر والذي نفسي بيدي، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يأتي الناس بكنوز كسرى وقيصر تحت قدمي عمر بن الخطاب ويبكي ويقول أدى هذا أمناء، فيقول ابن أبي طالب كنت كذلك فكانوا كذلك رزاء نفاقا وأجرا تباقا. عمر يخشى على نفسه من النفاق ويقول يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله مع من سمى في المنافقين؟ اللهم برئنا من النفاق، اللهم برئنا من النفاق، اللهم برئنا من النفاق الأكبر والأصغر. اللهم بحق لا إله إلا الله، أنت الذي تملك القلوب وتقلب القلوب وتثبت القلوب، ثبت قلبنا قلوبنا على الصدق والإخلاص والإيمان بك يا رب العالمين. اللهم برئ قلوبنا من النفاق يا أرحم الراحمين. فقال عمر أسماني لك؟ فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك. فكان عمر الخطاب يتتبع حذيفة، إن صلى على ميت صلى خلفه وإلا لم يصلي خلفه. اللهم يعني أعذنا جميعا من النفاق. الحديث الأول في ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سمع رأس المنافقين وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يستنبطون من ذلك أنه يصح أن تكون ناصحا لولاة الأمور بأنك إن وجدت أحدا يفسد فسادا عظيما يرجع إلى الولاة ويرجع إلى الرعية ويرجع إلى البلاد بالخراب والفساد، لك أن تنوه له ذلك حتى يحتاط وتعلم أنه عدل دين يحب أن ينشر العدل والدين والأمن والأمان، تفعل ذلك معه. فزيد بن أرقب أخذ بها ويعلم أن هذا من رأس المنافقين، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي بن سلول كذا وكذا، حتى أكذبه عبد الله بن أبي بن سلول فدافع عنه الله جل في علاه من فوق سبع سماوات، كما سيأتي في المسائل المهمة جدا العقدية إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وهذه فيها دلالة على حسن ما فعل زيد بن أرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل له ما قاله المنافقون. فإن وجدت منافقا على هذا النفاق يفسد ويعيث في الأرض فسادا وتعلم نفاقه وأنه يعيث في الأرض فسادا، واجب عليك أن تفعل ما فعل زيد بن أرقم. فلذلك نقول هو يعلم أن هذا هو رأس النفاق وهو كافر في الباطن ويظهر الإسلام في الظاهر، وزيد كان يعلم ذلك عنه، لذلك حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد قال كذا، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هنا نلتفت لفتتين، اللفتة الأولى أو ألفت إلى أمرين مهمين جليلين. الأمر الأول المنافقون لا ينظرون إلا إلى المادة، المنافقون لا يحسنون الظن بالله جل في علا ولا يستقنون فيه، لا معاملة بينهم وبين ربهم جل في علا، قد جحدوا به فكيف يتعاملون معه. لذلك قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعلمون أو يحسبون بأنهم إذا منعوا النفقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم سيرتدوا على أعقابهم. هيهات ثم هيهات ثم هيهات. قوم داعبت بشاشة الإيمان قلوبهم، قوم قد استيقنوا في ربهم، قوم قد باعوا الدنيا بأسرها لرب الدنيا والآخرة سبحانه جل في علا، أعطوها طيبة أنفسهم من أجل رضوان الله جل في علا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، علموا أنها ليست لحي وطن. أكملوا لا علموا أنها ليست لحي وطن فجعلوها لجة لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها. قطعنا البيت المهلهل، بيت الآخر لم نر، هذا آخر بيت. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن. خلينا مع المهلهل، ما فيش مشاكل، على الأقل نعلم أنهم قد زهدوا في الدنيا وطلبوا الآخرة وعلموا يقينا بأن الرزق بيد الله جل في علاه. لها أدي اللفتة الأولى، المنافقون لا يحسنون الظن بالله جل في علاه، فهم يتمسكون بالمادة، شابهوا اليهود بما يفعلون، فخابوا وخسروا لأنهم ركنوا إلى بوار وإلى خسارة وإلى عار وشنار وفي الآخرة النار. أما والأمر الثاني المهم جدا، بأن أهل الإيمان لابد أن يبتلوا بالفقر والضيق والضنك وأيضا الشدة، وهذا الذي حدث للنبي العدنان، ما كاد يأكل في اليوم مرة أو مرتين، وكان يربط الحجر على بطنه لما رأى جابر بن عبد الله ورأى أيضا أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يربطون حجرا واحدا على بطونهم في حفر الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر فوجده قد خرج، فسأله ما أخرجه؟ قال الجوع. ونسلم ما أخرجه إلا الجوع، وعمر الخطاب ما أخرجه إلا الجوع، فأخذهم حتى من الله عليهم بالطعام، ثم قرأ عليهم قول الله تعالى سألنا يومئذ عن النعيم. الغرض المقصود بأن النسلم عاش في ضنك وضيق وشدة، وهو الذي خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يأكل طارة ويجوع طارة، يلبس طارة ويعرى طارة، وله في الآخرة المقام الرفيع عند ربه الجليل سبحانه جل في علاه. هذا الحق بأن البلاء واللأواء لابد أن ينزل تترى على المؤمنين، لأنه لن يمكن المرء حتى يبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فابتلاهم الله جل بالشدة. أهل الصفة يدخل عليهم النسلم منهم من لم يجد طعاما، ومنهم لم يجد ملبسا، ومنهم لم يجد ماء، ولا يستطيع النوم، وهم على دكة المسجد يجلسون في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا والذي نفسي بيدي، لو تعلمون ما خزن الله لكم أو تعلمون ما خبأ الله لكم لتمنيتم أو دعوتم الله جل في علاه أن يزيدكم مما أنتم فيه. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بخمسمائة سنة، بنصف يوم. الغرض المقصود، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال إني أحبك يا رسول الله، إني أحب الله وإني أحبك، قال فأعد للفقر إيش؟ أتشاف؟ قال انتهى الموضوع، أعضد للبلاء صبرا، فإن الله جل في علاه. هذه من سنن الكونية أنه يبتلي المؤمنين، فقد ابتلى المؤمنين بالشدة والفقر، ولم يجدوا طعاما ولا شرابا، فأخذها المنافقون شدة عليهم وضغطا، ولكن والله ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه اللفتة الثالثة، بأن المؤمنين يخالفون المنافقين في اعتقادهم. فالمؤمنون الخلص يصدقون بأن خزائن السماوات والأرض لله جل في علاه، وأن الرزق بيد الله ولن يذهب لأحد بحال من الأحوال. أما قال الله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض، أما قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفتى في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لذلك وعاها التابعي لا الصحابة، قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. لذلك المنافقون لم يؤثروا عليهم في هذا الباب عندما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهذا ما رجع عليهم إلا بالخسران، وما رجع عليهم إلا باللئمة، وقد أظهر الله نفاقهم على فلتات اللسان، ومكنون الصدر قد ظهر بما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأيضا الثانية في المسائل، في قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل، فيها أمور. الأمر الأول أن المنافق لا يقر للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومن قال ومن رأى في نفسه الرفع على رسول من رسل الله فهو كافر، لأنه كذب الله جل في علاه، لأن الله بيّن أن خير الناس على الإطلاق هم الأنبياء، وهم المرسلون، هم خير الناس على الإطلاق. فمن رأى في نفسه الرفع على نبي من الأنبياء فقد سخط على أو كره رضوان الله جل في علاه، وكره قضاء الله جل في علاه، وسخط على قضاء الله جل في علاه. علاه فكان من الكافرين. فعبد الله بن أبي بن سلول يرى في نفسه أنه أرفع وأعز من رسول الله وهو الوضيع البئيس التعيس. قال يخرجن الأعز منها الأذل. فهذه دلالة واضحة جدا على أن من رأى في نفس ذلك أو استهان بقدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لذلك نقول من باب أولى أن من تلعب بذلك أو استهزأ فهو كافر. يبقى من قلل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، إما قلل من قدره طعنا في عرضه، أو قلل من قدره في شأنه أو شأن رسالته، أو قلل من قدره استهزاء، فهو كافر لا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبه، كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآية صريحة، لا أحد يدخل الآن ويتكلم في أمر أظهر من شمس النهار. وأنا أقول إذا جاءنا الدليل أظهر من شمس النهار سمعنا وأطعنا. قالوا ما ندعو إخواننا إلا أرغب بطونا واجبا عند اللقاء. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الحديث قد وصل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون، قالوا والله ما هو إلا حديث الركب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم ببنت شابة. فقال لهم تاليا الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد من. إذن إذا سألت الإخوة الكرام ما هي علامة المنافق، أجيب الحمد لله، اللهم إنهم فهموا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. إذن إن وجدته يأتي إلى رسول الله فيستهزئ به فهو المنافق، يأتي إلى آيات الله وأحكام الله فيستهزئ بها فهو المنافق النفاق الأكبر. والذي يستهزئ بالدين وبشريعة الله سبحانه جل في علاه فهو المنافق الأكبر. أما الذي يستهزئ بالمسلم ولو حتى المتدين أو يستهزئ بالعالم فليس كذلك. إن استهزأ به لسمات شخصيته لفعل من أفعاله فهذا الأمر بينه وبين الله جل في علاه، إن كان ظليما فهذا فسق، وإن كان عدلا فله فحسابه عند ربه جل في علاه. أما الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بأحكام ربنا الجليل أو الاستهزاء بالرسول الأمين فهذا كفر مبين، لا مخرج له من هذا بحال من الأحوال. ثم قال ولا يخرجن الأعز منها الأذل. نرى في ذلك اللفتة الثانية المهمة جدا أن الله تعالى قد دافع عن المؤمنين. وأنت تنظر أخي الكريم، أعظم ما يكون لك أن يكون الله جل في علاه هو ناصرك. أعظم ما يكون لك أخي الكريم أن تدع الله ينصرك. إن وردت أن الناس قد تكالبوا عليك واجتمعوا عليك وأرادوا كتمان صوتك، فإن تركت أمرك لربك ينصرك فأنت الذي ستعلو عليهم آجلا أم عاجلا. فإن الله تعالى إن كان وليك إن كان الله وليك فاعلم أنك منصور أنك منصور. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي إلى آخر هذه الآيات. كأنه يقول وهذا الولي الذي من أجله أنا أعلن الحرب هو الذي تقرب إلي بالفرائض ثم أدع الفرائض النوافل، واعلموا أني أنصره أنني مسدد وموفق له وناصر له. قال كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. بعث بعض السلف لإخوانه على رجل فيه مشحنة بين أخيه، فقال له اعلم أخي الكريم انظر قبل أن تعاديه، انظر إلى علاقته بربه، فإن كان محسنا فاعلم يقينا أن الله لا يسلمه لك أبدا. من عاد لي وليه فقد آذنته بالحرب. فانظر إلى علاقته بربه، فإن كان محسنا فإن الله لا يسلمه لك، وإن كان مسيئا فدعه، فأوشك الله أن يعمه بالعذاب. لإيش؟ لجحوده بربه جل في علاه، لتعديه لحدود الله جل في علاه. فانظر كيف دافع الله عن الرسول وعن المؤمنين عندما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دافع الله تعالى من فوق سبع سماوات على رسوله. ولذلك الله جل في علاه أظهر أعجب الآيات على هذا البئيس التعيس البغيض المنافق أن جعل العزة لابنه والذلة له، ويأتي ابنه ويشهر السيف في وجهه ويقول والذي نفسي بيده لا تدخل المدينة قط حتى يأذن لك الأعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أم، وأنت الأذل ولن تدخل المدينة. وقد علمت المدينة بأسرها أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هو أبر الناس بأبيه، هو أبر الناس بأبيه، لكنه الدين، لكنه الإيمان، لكنه الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أما تأتي تقول الشرع يقول، يقول لك لا، حسي الداخلي يقول لي كذا، ونتبع هوانا ونخالف الشرع ونقول هذا الحس حس أي حس، دخلنا في التصوف في الامور المنكره. الوجد حدثني قلبي عن ايش؟ عن ربي. لا هو الشر يمشي على الجميع، لابد سمعت واطعت. قالت زينب عندما قالت من اتزوج زيد مولى من الموالي، وزينب هي من نسيبه حسيبه نسيبه قرشيه جميله قريبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم الايات وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت والله ما بد سمعت وأطعت، فجاءتها المكافأة سريعة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا من فضل الله جل في علاه. الغرض المقصود دافع الله عن النبي، ومن أعجب الآيات جعل الذلة له على ابنه على يد ابنه، والعزة له ولرسول الله وللمؤمنين. ومظاهر العزة عظيمة جدا إخوتي الكرام، أعظم مظاهر العزة التمسك بالإسلام، كونك من أهل الإسلام فأنت عزيز، كونك أخي الكريم مسلما فأنت عزيز، وكونه كافرا فهو ذليل. والله لو ذهب بالطائرات إلى فوق السحاب فهو ذليل، أذله الله في الكتاب إلى يوم الدين. قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما أنت فعزيز. ولذلك أظهر المنافقين قال أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، فعزتك في إسلامك. لذلك انظر إلى التواضع، قل ومن الإسلام ومن عزة الإسلام عزة التواضع، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي ألا أوحي إلي ألا يبغي بعضكم على بعض، ثم قال أوحي إلي أن تواضعوا، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. عز التواضع. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما بعث إليه أبو عبادة بن الجراح واستعصت مفاتيح بيت المقدس، قال تعالى عل الله تعالى يجعل الفتح على يديك، وحقا كانت الصفات مكتوبة في التوراة. فجاء وانظر إلى التواضع، وكان معه مولى، وعنده الفرس الذي يركبه أو الجمل أو البعير أو الظهر الذي يركبه، يناوب بينه وبين مولاه. هذا تارة، وهذا أمير المؤمنين تارة يسير وتارة يركب، والعبد تارة يسير وتارة يركب. المولى ثم قدر الله تقدير الأسنان الكونية، قدر الله أن تكون نوبة السير لمن؟ لعمر على مشارف بيت المقدس، ونوبة الركوب للمولى من الموالي. فمشى عمر وركب العبد المولى، فركب ومشى عمر وابو عبيدة يبكي دما بدل الدموع إن صح التعبير، يريد ذلك، ينظر ويتقطع، يخشى أن يعني ملوك بيت المقدس إذا نظروا إليه يقول هذا يمشي ويكون معظم عندهم لا نعظمه، طالما غير معظم عندهم لا نعظمه، يخشى يختلش في نفسه هذا الكلام. فنظر إليه زاد الأمر، أو زاد الطين بلة إذا صح التعبير، واستغفر الله على إساءة التعبير، زاد الأمر عند أبي عبيدة بأن عمر يمشي والمولى يركب، فجاءتهم إيش؟ مخاضة بركة. فخلع عمر بن الخطاب النعل وتأبط نعله وماشي ايه حافي، يعني تمشي وحافيا وانت امير المؤمنين. فلما نظر ذلك قال ابو عبيدة ما استطاع ان يسكت، قال يا امير المؤمنين ما احب ان يراك القوم على هذه الهيئة، يعني كأنه يقول في نفسي ما اتينا بك الا لتأتي بالمفاتيح، وانت بذلك قد ضيعت المفاتيح. لكن انظر الى الافقه، انظر لمن استفاه الله جل في علاه ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم انت السمع وايش ان هذا وذاك السمع والبصر. فقال عمر ايه يا ابا عبيد ليته قالها غيرك، والذي نفسي بيدي كلمات تحفر على القلوب والصدور وتنقش وتكتب بماء العين وبماء الذهب. قال يا ابا عبيد كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم أمتنا وأحينا على الإسلام وبالإسلام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. عز في عبودية الله جل في علاه، العز حقا ومظهر العز حقا، تراه أنت تكسى بالعز وأنت عابد لله، تمشي والله الحجر والشجر يريد تقبيلك، والحجر والشجر يوقرك وأنت لا تدري، وإن كنت مستيقنا وإن كنت عالما تمشي تسلم على الحجر لأنك تعلم أنه يوقرك. والله الحجر والشجر يوقرك لأنك تحاكيه، لأنه خلق ليوحد وأنت توحد. عز في العبودية أخي الكريم، أعظم العز أن تكون عابدا ذليلا لربك جل في علاه، أعظم العز عندما يكون أشرف ما فيك وجهك الناصية وأنت دليل الله جل في علاه ساجدا لربك جل في علاه. لذلك أنت ترى أن الله جل في علاه قد أعز نبيه بعز العبودية عندما شرفه في جميع المواطن وقال سبحان الذي أسرى بعبده المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال الله تعالى ولما قام أرفع الأعمال واسطة بين رب الناس وبين الناس، قال ولما قام عبد الله يدعوه، وعند الوحي قال قال الله جل في علاه فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال الله تعالى عند التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أشرف ما تكون أخي الكريم أن تكون عبدا لربك، وذل العبودية أعظم عز تكون فيه، عز العبودية. أيضا من مظاهر العزة أن تعتز بأنك واسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس على الإطلاق الأنبياء والعلماء، كما قال ابن عينة خير الناس على الإطلاق العلماء وورثة الأنبياء وورثة الأنبياء، الواسطة بين رب الناس والناس. وانظر أخي الكريم تراها جليا في صورة قد أشرقت مع ربعي بن عامر عندما دخل على رستم، وانت تعرف رستم وما رستم وما قوة رستم وما عند رستم، دخل ربعي بن عامر ومعه السيف الصغير ومعه رمحه يعني يغرزه في الوسادة الحرير والفراش الوثير، فيقول له متعجبا رستم من أنتم، من أنتم وماذا تريدون، تريدون بعض الدراهم والثياب، من أنتم وماذا تريدون؟ قال له بعز الإسلام، بعز الإسلام، قال نحن عباد لله أخرجنا الله، أو قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ذل الدنيا إلى إيش، أو من ذل الدنيا وضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الآخرة، إلى عز العباد. هذه عزة ليست بعدها عزة، اللهم أعزنا بالدين يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم الحق، ويبقى إن شاء الله باقي شرح الكتاب، لأن هناك مسألة تبقى لنا، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول، هذه من خصال المنافقين ستأتي تفصيلها، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب زيد إيش رسول الله، كذاب زيد بن أرقم، فما دفع عنه النبي، من الذي دفع عنه، من الذي تكفل في الدفاع عنه؟ الله يدافع عن الذين آمنوا، وانتهى الأمر. وهذا إن شاء الله يكون تفصيله بعد ذلك. جزاكم الله خير.